فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الشافع صغيرا ولما كبر صار ثمن الأرض أكثر، فبأي الثمنين يشفع؟ ما علينا من الثمن وقت الشفعة، علينا من الثمن الذي وقع عليه العقد، هذا هو المعتبر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.